بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الأمس حول مسألة المرتد، هل يقضي زمن جنونه أم لا يقضي، وما هو الفرق ما بين زمن فترة الحيض والنفاساء أو النفاس، هل يقضى أيضا في حال الارتداد أم لا يقضى؟ المسألة تؤخذ على الشكل التالي: إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله عن الإسلام وجن في أثناء ارتداده، فإنه يقضي كل زمن الردة سواء كان فيه على أمر صحيح في عقله أم كان على جنون، لأن هذه الرخصة التي سمح الإسلام للمسلمين فيها ورفع القلم عنه في هذا الوقت إنما يرفعه عندما يكون مسلما. ألا ترى أن الصلاة عندما يكون الإنسان في السفر يستطيع أن يقصر من هذه الصلاة إذا كان في سفر طاعة، أما إذا كان في سفر معصية فإننا نقول لا تناط الرخص بالمعاصي. أما مسألة الحيض والنفاس فليست المسألة هنا مسألة رخصة أو مسألة عزيمة، إنما المسألة هنا عندما ننظر إلى مسألة الحيض والنفاس فإن إسقاط الصلاة فيها كما قال الشيخ عزيمة، لا علاقة لها هنا سواء كانت على في حال الإسلام أو في حال الارتداد. إذا سمحنا له في حال الجنون إذا كان مسلما أن تسقط الصلاة عنه، لكن عندما كان مرتدا بداية فهذه البداية جرت معها فترة الجنون، لذلك يجب عليه أن يقضي في حالة سكره أو في حالة جنونه في فترة الارتداد، لأنه حينما ارتد ارتد بعقله، والرخص لا تناط بالمعاصي، لذلك لا نسقط عنه هذه الصلاة. نعود فنقرأ العبارة: ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست، نعم أو نفست، لم تقضي زمن الحيض والنفاس، وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة، يعني إسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء عزيمة، لأنها مكلفة بالترك، وعنه أي المجنون الذي جن في وقت الارتداد هذه رخصة، والمرتد والسكران ليس من أهلها، ليس من أهل الرخصة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة من زمن الجنون نسب فيه إلى السهو. يعني قد نجد أن بعض الفقهاء في هذه المسألة سهى فيها فقال إن عليها أن تقضي الصلاة في حال حيضها وفي حال نفاسها إذا كانت مرتدة، وهذا الكلام إنما نسبه إلى السهو لا إلى يعني الحقيقة في هذه المسألة. فكم من يعني سحبوا فترة الردة كما سحبوها على الجنون سحبوها على الحيض وعلى النفاس. الأصل هي عزيمة، هي مرفوعة، نعم. ولا قضاء على الطفل إذا بلغ، يعني إذا كان التكليف يبدأ كما علمنا بالبلوغ، فهل في الفترة الأولى التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا الكلام يا ترى إذا بلغ الصبي سواء كان هذا البلوغ بالاحتلام أو كان هذا البلوغ بالسن ولم يكن يصلي في الوقت السابق، يعني من السابعة إلى البلوغ، من السابعة إلى الخامسة عشر، أو من السابعة إلى الاحتلام، لم يكن يصلي في ذلك الوقت، هل يطالب الولد الصغير إذا أصبح بالغا في فترة البلوغ لم يكن يصلي سابقا، هل يطالب بالقضاء؟ ولا قضاء على الطفل إذا بلغ، يعني لأن فترة بداية التكليف الحقيقي إنما تكون في وقت البلوغ. أما ذلك الأمر الذي جاء فيه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة، فذلك الأمر من أجل التدريب ومن أجل الاعتياد على الصلاة، لا أن الصلاة هي واجبة في ذلك الوقت. لذلك عقبها بقوله ويأمره الولي بها إذا ميز. ما معنى ميز؟ الولد يبدأ لا يدري ماذا يفعل، مع ربما يمسك الأشياء الحارة التي تحرق يده، وربما يوقع نفسه في المهالك لأنه لا يتزن في مشيه ولا في حركته، ويأخذ بالتدريج حتى يصبح ذلك الولد يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده. فإذا فعل هذه الأمور مع بعضها البعض علمنا أنه صار يميز. فإذا ميز الولد الخير من الشر وميز أفعاله الصحيحة من القبيحة وصار الأمر يتوجه إليه، عند ذلك يأمره بالصلاة. ويأمره بالصلاة ربما يميز في وقت مبكر، في الرابعة، في الخامسة، في السادسة، في السابعة، في أي وقت يأمره. إذا ميز واستكمل 7 سنوات فإنه يأمره بالصلاة. فإذا أمره الولي بالصلاة إذا ميز، فإننا ننظر في هذا الوقت الذي يأمره به أنه يتم بذلك 7. ومن هنا ندخل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الإتيان به إلى المسجد. الإتيان به إلى المسجد دون سن 7، إن علمنا أنه يفعل شيئا لا يليق بالمسجد فهذا حرام، لأننا نعرض المسجد أحيانا إلى النجاسة أو إلى التلويث، فربما ينام الولد ولا يدري ما يفعل. لذلك علينا أن نضبط هذا الأمر. قبل 7 لا يؤمر بالصلاة ولا يطلب منه الحضور إلى المساجد. والتمييز بعد استكمال 7، ويضرب على تركها بعد 10. يا ترى عندما نسأل الولد أو نعلم نحن في عمره كم بلغ، هل الدخول بالعاشرة أم باستكمال 10؟ الضرب متى يكون؟ يعني أتم 9 ودخل في 10، عند ذلك يبدأ مسألة الضرب أم في استكمال 10؟ الواقع إنما يكون ذلك باستكمالها. ويضرب على تركها بعد 10، لأنه ما صار عمره 10، عندما نقول 9 ويومين، 9 وشهر، 9 وشهرين إلى غير ذلك، حتى يستكمل 10. لخبر مروا الصبية، أي والصبية يعني جنس هذا، بالصلاة إذا بلغ 7، وإذا بلغ 10 فاضربوه عليها، أي على تركها، كما صححه الترمذي وغيره. طبعا الضرب الذي يكون في هذه الحالة يعني هو الضرب المحتمل والضرب الذي ليس فيه تلك الشدة، إنما الضرب الذي يستعمله الآباء مع أبنائهم من أجل التدريب. وهذه مسألة الضرب ينبغي علينا أن نعلم أن الاعتياد في بعض الأماكن ربما تختلف الأزمنة وتختلف الأحوال. فالآن عندما تربي أنت ولدك الصغير وهو في دون السابعة على مسألة الضبط بالكلمة أو بتغيير لهجة الكلمة فذلك أمر أحسن، فأحسن من مسألة الضرب. ربما مررنا في زمن كان الضرب هو الوسيلة الوحيدة، حتى عند من يعرف أن الضرب على شكل معين لا يصح، فربما كانت حتى بعض المدارس الشرعية تضرب ضربا لا يصح شرعا. ولذلك علينا هنا أن نتقي الله تبارك وتعالى، سواء كنا آباء أو كنا موجهين ومربين. فهذا الضرب الذي أمر الشارع به أمر عندما لا يصلح الأمر إلا بالضرب، فكما قال ذلك الشاعر: تكفي اللبيبة إشارة مرموزة. أحيانا تعلم ولدك على نظرة معينة، فإذا تغير وجهك أحيانا في النظر فإنه يقوم للعمل الصحيح. تكفي اللبيبة إشارة مرموزة، وسواه يدعى بالنداء العالي، لا بد أن ترفع من صوتك قليلا. وسواهما بالزجر من دون العصا، لا بد أن تغلظ في القول قليلا. هذه المرحلة الثالثة، ثم العصا هي رابع الأحوال، طبعا بشرط ألا يكون ذلك الضرب على الوجه ولا على المواضع القاتلة ولا أن يكون شديدا. فإذا كان الضرب في حدود الله عز وجل، هذا الضرب يكون بالثياب والنعال وعلى الظهور فقط، فإن هذا الأمر إنما يقصد به أن الإنسان يهان في هذه المسألة، لا يقصد فيه الإيلام والتعذيب. فلقد كانوا يقولون في مسألة الحد: اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود. فهنا لا يوجد حد، فيجب أن يكون الضرب أدنى من ذلك بكثير. يعني ربما تجد من بعض الجهلة أنهم ربما يربطون أولادهم بسبب الصلاة أو بأي سبب دنيوي، يربطون أولادهم ربطا شديدا، وبعد ذلك يضربونهم بالسياط، وربما تؤثر تلك العصي أو السياط على أجسامهم. هذا شيء لا يجوز بحال من الأحوال، فإن هذا الجسد هو ملك لله تبارك وتعالى، وليس ملك لك أيها الأب أو أيها المربي أو أيها الموجه. عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أنه ضرب مرة واحدة، وكان يشير إلى سواك علقه، وهذه الإشارة سواء كان ذلك الأمر إلى نسائه أو إلى من يلي من الأولاد. نعم، فكان يشير إلى السواك وكان يقول: لولا خشية القصاص لأوجعتك أو لأوجعتك ضربا بهذا السواك. وأي ضرب بالسواك يكون، ولم يفعله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعلمنا كيف نربي أولادنا. تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة، لكن قال الصيمري أنه يضرب في أثنائها، وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري، وهو الظاهر لأنه مظنة البلوغ. ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر، بل لا بد معه من السبع. وقال في الكفاية: إنه المشهور. يعني لو سبق التمييز 7 سنوات فإنه لا يؤمر بالصلاة، بل يؤمر فيها باستكمال السبع. وكذلك بالنسبة للضرب، حتى تتحقق من هذه المسألة التمام. لكن لو بدأ الإنسان في أثناء العاشرة فهذا شيء يغتفر أيضا. نعم. وقال في الكفاية: إنه المشهور. وأحسن ما قيل في حد التمييز أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، يعني يقوم بشؤونه بشكل عام في هذه المسألة. وهذه المسألة اليوم ربما تتبارى فيها الدول بالنسبة للأوقات المبكرة، فلقد كانت تأخذ الدول سابقا بأن السن الذي يبدأ فيه التعليم هو سن 7، واليوم ربما يبكرون في هذا السن بأكثر من ذلك بقليل على أن يكون الموجه على قدرة كبيرة في التعليم، فيختصرون بعض السنوات من المراحل التعليمية الأولى في بعض البلاد التي يستطيعون أن يوجهوا فيها الأطفال بموجهين أكفة. وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يصلي الصبي، قال إذا عرف شماله من يمينه. مو إذا حطيت له إيده شمال يمين بعدين هيك فتلت اليوم مع بعض من البعض لك ما عاد أعرف، معناته عند ذلك يكون لا يميز يمينه من شماله، وإنما اعتاد عندما تقول هذه يمين وهذه شمال يعيدها وفق آخر ما سمع من ذاكرته. قال الديمري والمراد أو الدميري والمراد إذا عرف، الدميري هو شيخ صاحب كتاب الحيوان، نعم، قال الدميري والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه. قال في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي، وفي المهمات والملتقط، يعني هذا الولي مروا أولادكم بالصلاة، هذا الأمر ممن يتكلف. طبعا نحن عندنا الأولياء في ولي بالدرجة الأولى هو الأب، فإن عدم الأب تنتقل الولاية إلى الجد، فإن لم يكن هنالك أبا أو كان جدا لا بد أن يكون هنالك وصي على ذلك الولد، مثلا أحد إخوته أحد أعمامه إلى غير ذلك، فهذا الوصي. أو كان قيما ربما لا يوجد قريب له فيجعله القاضي إذا كان يتيما عند بعض الناس يستطيع أن يتولى شؤونه، فمن جملة تولي شؤونه لا يقول والله أنا لا أضرب اليتيم، إذا كان الضرب والتوجيه لمصلحته فذلك أمر جائز. كذلك الملتقط، الملتقط يعني إذا التقط الإنسان المنبوذ، المنبوذ سمي هذا اللقيط الذي يوضع أحيانا لا ندري من أين جاء، قد يأتي من زنا هذا اللقيط، وقد يأتي من فقر، وقد يأتي لسبب من الأسباب الله أعلم بها، فغالبا هو يأتي من طريق غير مشروع. يحمل ذلك الولد ويوضع أحيانا، كانت من العادة حتى وقت متأخر كنا نرى مثل هذه الأمور، يوضع على أبواب المساجد، يعني ما إن تفتح المسجد صباحا حتى ترى لقيطا على باب المسجد، فإن الناس كانوا يبينون ويفتحون أثواب هذا اللقيط فينظرون ماذا يحمل من مال، أحيانا كان يوضع معه بعض الذهب وتضعه بذلك أمه التي ولدته، فيشار إلى أن هذا الذهب ملك لذلك اللقيط يصرف عليه منه، يعني يوضع من أجل هذا الأمر، ويعلن أمام الناس أن هذا الولد ربما أخذه فلان من الناس من أجل أن يربيه، ولأن التربية واجبة وحفظ الإنسان المسلم نحمله إذا كان في بلد مسلمة نحمله على دين الإسلام، ولو كنا في بلدة أغلبها مثلا من النصارى أو من اليهود ولو كانت فيها عائلة واحدة من المسلمين فإننا نحمل هذا اللقيط على الإسلام تغليبا للإسلام على الكفر، ونأخذ ذلك اللقيط. فهذا الملتقط الذي رباه والذي اعتنى به لوجه الله تبارك وتعالى، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كذلك هذا الملتقط حكمه حكم الولي في الأمر بالصلاة والضرب عليها في السابعة والعاشرة. ومالك الرقيق في معنى من ذكر أيضا، مالك الرقيق السيد والعبد، السيد يمثل تماما التوجيه الحسن بالنسبة أيضا لعبيده، فإنه يأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع ويضربهن وهم أبناء عشر، لأن الرقيق يتوالدون أيضا، لا يقال والله إن اشتريت الرقيق كبير، لا، قد تزوج عبدا من أماه وبعد ذلك يأتي هؤلاء الأولاد فلا ينتجون هؤلاء إلا عبيدا. وكذا المودع والمستعير ونحوهما. نعم، يعني لو كان أودع عنده عبدا أو استعار منه عبدا ومع ذلك على هذا الشكل يأمره أيضا بالصلاة. قال الطبري: ولا يقتصر على مجرد صيغته، بل لابد معه من التهديد. يعني لا يقول له قم فصلي فقط، هذا الأمر، فيشمل هذا الأمر بالتدريج. طبعا الأحوال كما ذكرنا، ربما بعض الناس يكتفي من المرة الأولى، وبعضه لابد من الشدة، وبعضهم لابد من التهديد. لذلك كل إنسان يعلم كيف ربى ولده أو المسؤول عنه، ويقيم الأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى به. فإذا نفع الأمر دون التهديد فلا حاجة للتهديد، وإذا نفع الأمر مع الشدة والغلظة في القول لا يحتاج إلى الوصول إلى مرحلة التهديد، تدريجيا نرتفع شيئا فشيئا. وقال: في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع. يعني من المؤسف اليوم أننا لو سألنا أنفسنا، نحن الآن الذين نستمع لدرس من دروس الفقه، لو سألنا أنفسنا السؤال التالي: من منا نظر إلى ولده وأخذ يعلمه أسباب الطهارة؟ قد يكون الأمر بالنسبة للاستنجاء وبالنسبة للوضوء هذا أمر ربما يفعله الكثير من الناس، ولكن هل نعلم أولادنا الصغار وخاصة قبل فترة البلوغ ماذا عليهم من الأمور؟ ربما أكثر المسلمين يتساهلون في هذا الأمر، حتى بعض الدعاة إلى الله عز وجل تراه يستطيع أن يوجه كل الناس، ولكنه بالنسبة لولده يرى ذلك الأمر صعبا عليه. ولا، ليس في الدين من أمر صعب، بل ينبغي على كل واحد منا الأب أن يأتي إلى ولده ويعلمه، خاصة في فترة الاحتلام، إذا رأى هذا الأمر ماذا عليه، ما حكمه، طهارتها، طهارة النجاسة، غسل الثياب، الغسل، إلى غير ذلك من الأمور. والأم أيضا قبل أن تتفاجأ بأن ابنتها ربما تبكي برؤية دم مثلا من دم الحيض ولا تدري ماذا حدث معها، أو أن نترك الأمر عرضة لدعاة السوء، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. إنما يجب علينا معشر المسلمين أن نقوم في هذا الأمر بالتوجيه والتربية آباء وأمهات. ولذلك يجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة. الطهارة طبعا سواء كانت بإزالة النجاسة أو بالغسل والوضوء. والصلاة، فكيف نأمره بشيء وهو لا يعرفه؟ هل نقول للشخص قم فصلي وبعد ذلك يقول لا أدري ما هي الصلاة؟ لابد أن نعلمه الصلاة أولا وبعد ذلك يعني نوجهه إلى هذا الأمر. ومن جملة تعليم الصلاة، طلب منا أن نقيم الصلاة في بيوتنا على الشكل التالي: فإذا صليت المكتوبة في المسجد فعليك أن تصلي بعض السنن في البيت حتى لا تهجر هذا البيت عن الصلاة. فإذا رآك الصغير، وهذا شيء مألوف في بيوتنا، فإذا رآك الصغير تصلي فإنه يقوم فيقلدك، وهذا التقليد يبقى تدريجيا حتى ينشأ وهو متعلم دون أن تقول له هكذا تصلي. وأحيانا عن طريق المزاح وعن طريق التربية وعن طريق التوجيه وعن طريق أن نسمع المكافأة والمال والهدية، ترى أن الولد ينتقل من حالة إلى حالة. والنبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سيرته فترى كيف كان يعامل أمامة وكيف كان يعامل الحسن والحسين رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فينبغي إذن على الآباء والأمهات تعليم مسائل الطهارة والصلاة أركانها وسننها وأعدادها والشرائع. نعم، يعني كيف هذه الشرائع التي يعلمه إياها، يعني من جملتها مثلا سنة السواك، كيف يستطيع هذا الإنسان أن يحج إلى بيت الله، أن يصوم، أن يستعمل، أن يقدم اليمين على اليسار. هذه شرائع سواء كانت سننا أو كانت فرائض. ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا. نعم، الحائض والنفساء فترة الحيض لا قضاء فيها، لكن كما كررنا كثيرا أن النساء ربما تتساهل في الوقت الذي تنتهي به حيضتها أو في الوقت الذي تحيض فيه. أختصر هذا فأقول: أذن الظهر والمرأة في حالة طهر فلم تبادر إلى الصلاة، مثلا الظهر يؤذن في الساعة 12، في الساعة 1 جاءت حيضتها، تعلق فيها وقت الظهر أم لا؟ تعلق فيها وقت الظهر، صار في عنا مقتضي وهو دخول الوقت، فيجب عليها أن تقوم بالصلاة. وصار عليها المانع، ما هو المانع؟ دخولها في الطهر في الحيض أو دخولها في النفاس، هذا مانع. فإذا اجتمع المقتضي والمانع يقدم المانع، المقتضي دخول الوقت فيجب عليها أن تصلي، ثم جاء المانع وهو الحيض أو النفاس. فالقاعدة الفقهية: إذا اجتمع المقتضي والمانع يقدم المانع، المانع يعني الحيض، فهي لا تصلي لأنها حائض أو لأنها نفاسة. ولكن إذا انتهت من حيضتها نقول لا، هنالك وقت صلاة أنت أدركتيه في ذلك الوقت ولكنك لم تقومي في الصلاة في بداية الوقت فغالبتك الحيضة، فتعلق وقت الصلاة الأول فيك، فعليك أن تقومي لقضاء هذه الصلاة، وهذا أمر تجهله الكثيرات من النساء. الأمر الثاني: عند الانتهاء من الحيض، انتهت حيضتها في وقت مثلا بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر وقبل الغروب، وهنالك زمن مهما كان قليلا أدركت فيه وقتا، هل تعلقت الصلاة بها أم لا؟ تعلقت الصلاة، لكن هي تحتاج في ذلك الوقت إلى غسل، إلى طهارة، إلى تسخين ماء، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاجها، إلى حضور ماء، إلى سحب ماء من البئر، أي شيء كان، كل بلد على حسبها وعلى حالها. قد لا يتوفر لها بعض الأشياء من الغسل، وقد ربما تنتقل إلى التيمم. المهم نحن نقول أدركت وقتا بعد صلاة العصر، هذا الوقت بالنسبة لنا أي وقت يشمل؟ إذا كان للمقيم يشمل وقت العصر فقط، وإذا كان للمسافر فإنه يشمل الظهر والعصر. ولما كان هذا الوقت يسمى وقت العذر ومن الممكن أن يجمع معه الظهر والعصر، فينبغي عليها أن تصلي الظهر والعصر قضاء، يعني هذا الظهر والعصر، وإن لم تدرك يعني وقت الطهارة، يعني لو ذهبت فتطهرت فدخل وقت المغرب، هل تعلقت بها صلاة الظهر والعصر أم لا؟ تعلقت بها صلاة الظهر والعصر. فينبغي علينا أن نعلم نساءنا وبناتنا، نعلمهم هذا الأمر، أنها كيف يتعلق بها الوقت في أول الصلاة، في أول يعني قبل فترة الحيض وبعد فترة الحيض، كيف يتعلق هذا الوقت بهم أو بهن، وكيف يجب على كل واحدة منهن أن تقضي هذه الصلوات التي فاتت بسبب دخولها في الحيض أو خروجها من الحيض أو النفاس. أما في فترة الحيض والنفاس لا قضاء أصلا، ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا، وهل يحرم عليهما أو يكره وجهان أو جهما الثاني؟ يعني لو جاءت امرأة فأرادت أن تقضي وقت صلاة الحيض، وقت الحيض تقضي كل هذه الأوقات التي فاتتها، هل هو حرام أم هو مكروه؟ على كل حال سواء قلنا حرام أو قلنا مكروه، هل الصلاة تنعقد أم لا تنعقد؟ الصلاة تنعقد ولا فرض عليها وتقع نفلا، ولكن لماذا يعني نحن نريد دائما أن نلتزم الشريعة الإسلامية؟ والالتزام والاستقامة في الشريعة الإسلامية ألا يكلف الإنسان نفسه شيئا فوق العادة. من هم أفضل الناس في الوجود؟ أفضل الناس في الوجود أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. طيب زوجات النبي لم تكن واحدة منهن تفعل هذا الأمر، صالح المؤمنات قاطبة لم تفعل واحدة منهن هذا الأمر. خلاص، إن الله تبارك وتعالى وضع الصلاة عن الحائض وعن النفساء، فلماذا هذا التغالي في مسألة الصلاة والقضاء؟ قومي فافعلي من النفل ما شئت، لو قامت فصلت طيلة ليلها تقوم جزاها الله خيرا، فإنها تفعل شيئا تقلد فيه السنة، والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويقوم ثلثه ويقوم نصفه ويقوم ثلثي بحسب ما يكلف، وكان هذا الأمر بالنسبة لرسول الله واجبا وبالنسبة إلينا سنة، فلتقم ما شاءت سواء كانت هذه الصلاة بليل أو كانت بنهار. أما أن تتعالى وتريد أن تفعل أمرا ليس واجبا عليها فهذا تكليف يعني أكثر من اللازم. وننظر دائما ونتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ونتذكر أولئكم الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة، قالوا قد غفر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا أشير، لا يوجد ذنب لرسول الله أبدا، والتقدير قد غفر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن وجد ولم يوجد، يعني هذا أمر يجب أن يعتقده المؤمن. فعندما سألوا عن عبادة رسول الله وتقالوها، قال الأول أما أنا فأقوم ولا أنا، وقال الثاني أصوم فلا أفطر، وقال الثالث لا أنكح النساء أو لا أتزوج النساء. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع ذلك، ووقف خطيبا مقالة سمعتها عن بعضكم، أما أنا أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء وآكل اللحم والدسم، في رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلماذا التعالي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كذلك لا يجب على المجنون أو المغمى عليه إذا أفاق، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، يعني من ناحية الله سبحانه وتعالى الإنسان طبعا يجب عليه ألا يفرط في نومه، يعني مثلا أن يسهر سهرا طويلا وبعد ذلك لا يقوم على صلاة الفجر، فهذا بالنسبة لقيامه إلى الصلاة يعني في هذا الوقت عندما لم يستطع القيام فهذا التكليف ليس عليه، ولكنه إذا قام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. هل يجب عليه وهو في حالة النوم؟ لا يجب عليه لأنه غير مكلف في هذه الحالة أن يستيقظ، لكن هل يجب عليه أن يأخذ بالأسباب؟ فمن جملة الأسباب مثلا أن ينام مبكرا إن استطاع، وأن لا يلتهي بلهو معين، وأن لا يسهر بعد صلاة العشاء، فهذه المسألة لا تتعدى مسألة الكراهة. أما أن يتعمد في كل يوم السهر الطويل والذي لا حاجة فيه، وربما قد يكون هذا السهر في حرام فما يجر إلى حرام حرام. فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه. ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت، ماذا بقي؟ قدر تكبيرة فقط، الله أكبر، هذا أمر حيض، نفاس، جنون، أي نوم، يعني قد ينام، لو نام الإنسان أيام لا يدري ماذا نام، فاستيقظ في وقت معين، فهل يجب عليه أن يقضي ذلك الوقت إن قدر على تكبيرة واحدة في الوقت؟ نعم، وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة أو قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلاة، لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر ركعة ودونها، ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر، وتجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر، كما قلنا في مسألة الحائض والنفساء، فإنها إذا انتهت من حيضتها أو من نفاسها فأدركت جزءا من الوقت وهو تكبيرة الإحرام فقط، فيجب عليها في وقت العذر أن تقضي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما لو قبل شروق الشمس بلحظة انتهت من حيضتها فعليها أن تقضي الفجر فقط، لأن الفجر لا يجمع معنا. أما لو انتهت حيضتها في الساعة 10 مثلا صباحا وقبل الظهر لم يتعلق بها شيء، لا لا لا علاقة له، بس أنا قلت من أين جاء وقت العذر، لأنه العذر هو أن الظهر والعصر يجمع وأن المغرب والعشاء يجمع، فما دام يجمع حتى يوجد بعض الأدلة، وهذا نفتي فيه أحيانا العلم، إنما ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، ورد، لكن هذا الجمع يقول الإمام النووي رضي الله عنه في تفسير هذا الحديث، إن كان الأمر على النادر لنأخذ هذا الأمر على ظاهره فنقول حتى في الحضار فإن الوقت الذي قلنا فيه في العذر النبي عليه الصلاة والسلام جمع، ولذلك لا حجة لمن يقول لا يجمع الظهر مع العصر بالنسبة لوقت العذر. أما أن نتخذ ذلك الأمر ديدنا ودائما كما تفعل الشيعة فهذا لا يجوز أيضا، لأن ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الصلاة في وقتها ولم يجمع صلى الله عليه وسلم، فإذا نقل مرة فلبيان الجواز، أما أن نديم ذلك الأمر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها. يقول الإمام النووي في الجمع بين الأدلة في هذا الحديث وفي هذه الرواية، لعل الراوي أراد الجمع ما بين الظهر والعصر الجمع الصوري وليس هو الجمع الحقيقي. كيف يكون الجمع صوريا؟ أرأيت إلى إنسان، غالبا أصحاب المحلات يفعلون ذلك الأمر بشكل دائم، بيطلعك أدي صفيان للعصر، صفيان 10 دقائق بيركض على الجامع بيصلي، ما إن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من صلاة الظهر يسمع المؤذن يقول الله أكبر وما بيستنى صلاة الجماعة، رأسا بيدخل بصلاة العصر وبيطلع من الجامع، فيكون بدخوله قد صلى الظهر والعصر، صلى الظهر في وقته في وقته وصلى العصر في وقته، ومع ذلك صورتها ما في فرق أبدا عن الرجل الذي يجمع ما بين الظهر والعصر، لكنه صلى في كل وقت على حدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعله في بيان الجواز كما مر معنا في حديث جبريل أنه كان يصلي في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس أن هذه الصلاة تكون في حكم الأداء لا في حكم القضاء، إن كانت الأولى في آخر وقتها وكانت الثانية في أول وقتها. ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر. يعني عندما نقول هذا الأمر واجبا فألا يحتاج، يعني يقول بعض الفقهاء ألا يحتاج هذا الأمر إلى مسألة تحتاج فيها أن كيف نوجب عليه شيئا وهو في الموانع التي تأتي إليه؟ الموانع يعني لم تتحقق شروط الصلاة بالنسبة إليه، فلا بد أن يتطهر وأن يستر عورته وأن يجتهد في القبلة إلى غير ذلك من الأمور حتى يصح أن يدخل ففي صلاة المسافر عندما يجزئ في ركعته. نعم، تعلقت الصلاة دون إثم. هل أحيانا في الصلاة في السفر مسألة بسيطة كثيرة، أنت جاي من حمص مثلا إلى دمشق، اليوم صارت وسائل النقل سريعة، نويت أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، انشغلت عن هذا الجمع فوصلت إلى دمشق مثلا بعد صلاة العشاء وأنت نسيت أن تصلي المغرب، ما حكم صلاة المغرب الآن؟ صلاة قضاء لكن لا إثم فيه، لم تقع أنت في الإثم لأنك في الأصل نويت كنت في سفر، والسفر تؤخر يعني تعذر في تأخير الصلاة، فلما كنت تعذر في تأخير الصلاة ووصلت إلى الموقف يعني كان ينبغي عليك مثلا لما نزلت نزلة التناية مثلا وأنت رأيت دمشق والآن لم تدخل دمشق أن توقف سيارتك على اليمين مثلا وأن تصلي المغرب والعشاء، يمكن سواء دخل وقت العشاء أو لم يدخل، إن دخل وقت العشاء فتصلي جمع تأخير والأمر سهل، وإن لم يدخل وقت العشاء تستطيع أن تصلي جمع تقديم وأيضا يسقط وقت العشاء عنك حتى لو أذن في دمشق. لكن الأمر أحيانا يذهل الإنسان راكب بسيارته ما وجد حاله إلا ده مثلا أو سيارة عامه، يذهل عن هذا الأمر، فذهوله عن هذا الأمر عند ذلك يوصل. إذا كانت الكراجات الآن خارج دمشق، كراجات مثلا بالسيارات العامه، الطلاب يحتاجون إلى هذه المسألة خارج دمشق، ونوى هو نوى الصلاة، فعندما نزل من السيارة ولم يدخل دمشق يعني عند ذلك ماذا يفعل؟ يأتي إلى المسجد في الكراج فيصلي قبل أن يدخل دمشق، لأنه لو دخل دمشق غير مسألة الأداء إلى القضاء، الآن أنت تصلي أداء لأنك ما زلت في السفر، أما إذا دخلت إلى دمشق تحولت المسألة إلى قضاء. خارجات السابقة الآن موجودة خارج دمشق، ليست من دمشق. لو اتصل البناء دائما، هذا لو اتصلت المدن، لو اتصلت المدن ببعضها البعض فماذا نقول؟ والله كل هذه بلدة واحدة؟ لا، كنا نعرف البلدة بسورها، بعد ذلك نعرف البلدة في يوجد بساتين الآن ما بين الكراجات وما بين، طبعا اتصال البعض دون البعض الآخر هذا لا يضر، يعني بتدخل تطلع من حرستا بتدخل لدوما، لا يوجد فرق ما بين حرستا ودوما، بتقول والله انه لا يوجد هذا، هلا بتمشي من هون لجوبر زمل كاعربين الى غيره، كل ذلك اتصال، فتقول ما خرجت انت من بلد ودخلت الى بلد اخرى؟ طبعا اهل عربين متى يقضي، متى يقول انني مسافر؟ لما بيخلص من حدود عربين. المسألة طبعا اعتبارية، عندما كانت المسألة في السور فمسألة السور منضبطة في هذا الامر، الآن كل مسألة بحسبها يعني، ولذلك إذا توسعت العمران كثيرا فقد تكون بعض البلاد اليوم واسعة جدا بسبب كثرة العمران فيها، فهذا الأمر لا بد أن ينضبط، تابع إداريا من علاقة فيه. نحن بالنسبة للشرع خرج من هذه المدينة أم لم يخرج، هذا حددوها بالنسبة لقصر السفر، كل شيء بحسبه، هل قاعد بالخيمة آخر خيمة بهالمضارب خلاص طلع منها بعد مترين بيحسن يقصر من الصلاة، واحد رايح لا مثلا لا صورة رايحين لحنا على المطار بدأنا بالسفر، امتى نطلع من السفر؟ يعني هلا صورة مدينة دمشق، مجرد ما طلعت هلا انت من دوار بيطرة مثلا، هلا خرجت انت لمدينة عن مدينة دمشق، ليه؟ لانه دخلت الان ما لنا علاقة بالحدود الادارية، خلصت المدينة وبدأ طريق السفر، من هنا تستطيع ان تقصر؟ تستطيع، أنا مسافر الآن في الطائرة، قبل أن أخرج في الطائرة عندي وقت ظهر وعصر، أستطيع أن أصلي في المطار ظهر والعصر جمع تقديم مثلا، حتى وقد أنشغل أنا باستلام الحاجات يعني الملابس والمحفظة وكذا والأمتعة، أي ماذا أفعل؟ ربما تفوت الصلاة، لذلك صلي يا أخي قبل أن تخرج. بعد ذلك قال تنبيه، هذا التنبيه نتركه إلى الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.